ساقي قلبي. يا ما حلف لي بقلبه وعهدني يخلص في حبه، وعيونه قالت لعيوني اوعك تصدق شفايف بتحلف، وعيون جميلة بتوعد وتخلف اوعك تصدق شفايف بتحلف، وعيون جميلة بتوعد وتخلف شفايف وعيني. خدعوني خدعوني هي ما Yeah. حبي القلبي قلبي والحب حبي والذنب ذنبي القلب قلبي والذنب ذنبي انساه يا قلبي انساه يا قلبي.